اللي مش هيفوق لنفسه هيمشي يكلم نفسه. محمد زيزو حصرياً على موقع djkimo.com. كان لازم اتجالك وما اشوفك يا ضياب الصرم. ما تحرقش من الاول عارف ان اكترش من غير مجهود انا كسبت. انا عارف اني شغلك متحورش انت على مالك. انا بخسرش انا عملك لسوي ما بهزرش. انا الله اختار انت ما تختارش. اتجالك وهمشك انا صرتي جوا راسك متبروزة. انا زي الظابط هفتشك وانت مش ظابط نفسك هنا. عيال وسطتها امار اعداء وسهل امرار. فكرت نفسك بطل يحط نفسه الدار. كله في السلة واديني بتسلى حديث المدينة غلاب في المجلة. زهقت من زنك انت واللي الشبه طري احلقلي. بشوف اللي بعد بشوف اللي بعدك واشوف اللي حصل. انتم بتلعبوا الاسد فوقه يا غجر. اسحل الهرم اسحل البطل عاوزين يوقعوني في غلب. بس كان لازم اتجالك اتجالك اتجالك اتجالك. كان لازم اتجالك اتجالك اتجالك. ولا كبرهاش عشان هتكبر. اعلان اللي جاي مش هتقدر. تعرف تعد عد اكتر. فلوس كتير انا ببعتر دايما في طالع زي الدهب. مش شاغلنا حد يلا يلا هتموت انا لباه. عاوزك تفوق يلا فوقوه قولوا له انا نور. عرفوه ان انا جيت لاه. هيجيب لابوه او حتى يجيب لاخوه. جايين في تاكسي في الاسعاف هتروحوه. احنا في الطيارة وانتو في الكرتونة. دماغو عايزة حجارة. انا دماغي مشحونة. دول عيال خربانة جايين يتحدونا. اصوتي خريب الحارة سامعني من البلكونة. كان لازم اتجالك اتجالك اتجالك اتجالك. كان لازم اتجالك حصريا على موقع djkimo.com. محمد زيزو رايب ميكس.